وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى ولباسهم فيها حرير أي وجميع ما يلبسونه من فروشهم ولباسهم وستورهم حرير. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآيات لباس أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا والجميع أخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض الأحياء منهم والأموات ومن يجعلنا تحت لواء محمد صلوات الله وسيد الأولين والآخرين ويجمعنا به يجزي عنا خير الجزاء ويجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين. أقرأ يا ها. ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير في الدنيا الحرير حرام على الرجال نعم لا يجوز في لباسه وكذلك الذهب لكن في الآخرة إن شاء الله يكون حلالا لهم نعم كما أنهم تركوه في الدنيا لأمر الله وأوامره نعم ولم يلبسوه ولم يتمتعوا به في الدنيا ويكون في الآخرة لهم إن شاء الله نجعل الله يجعلنا منهم نعم. وهو أعلى مما في الدنيا بكثير وهو أعلى كأن سائلا سأله قال يا شيخ هل الحرير الذي في الدنيا مثل الجنة مثل في الحقيقة وهو أعلى يعني أعلى رتبة نعم طيب. وروى النسائي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة نعم. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة نعم. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم ينتهي ولم يتب أما لو شرب بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع فإن الله يتوب عليه ويشربه في الآخرة نعم. والخمر في الآخرة ليس كخمر الدنيا نعم ليس كخمر الدنيا نعم لا يغير العقل ولا كذا ولا كذا بخلاف خمر الدنيا فإنه يغير العقل نعم. ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة نعم. والذي يشرب في آنية الذهب أما الأواني والصحون والمشارب وهذه والكاسات لا يجوز أن يستعملها لا الرجل ولا المرأة. المرأة بس لها في اللباس لها أن تلبس الذهب بشرط أن يكون المعتاد مستوي كيلو السوار سوي كيلو الخلقات سوي كيلو عشان تخرج من الزكاة لا لابد أن يكون المعتاد مثل عادة بلادها. كيف يلبس لها المرأة في اللباس الذهب والفضة لها في اللباس وأما لو صور في الأواني والدباجي والصحون لا يجوز اتخاذه الذهب والفضة منها نعم لا على المرأة وعلى الرجل نعم. ثم طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة نعم. فإن قيل قد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا نعم إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة وإن دخل الجنة. إذا لم يتب وإن دخل الجنة لا بد من التوبة والتوبة يشترط أن تكون قبل القرغرة قبل أن يغرغر بالنزاع. أما لو صاب حينما ينادي لا تقبل الآن وقد عصيت قبله كما خاطب الله سبحانه وتعالى فرعون بعد ما أغرقه لما أغرقه وذاك الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن ليه من أول ما آمنت لا بد الإيمان أن يكون قبل الغرغرة قبل أن يغرغر الإنسان وقبل أن تطلع الشمس من مغربها نعم التوبة نعم. لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا نعم. كل شيء الله حرمه في الدنيا واستعجلت ابن آدم وأخذته في الدنيا فالله يحرمه عليك. الله تعالى بيأدبنا حتى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا ثلاثا دفعة واحدة لا تصح له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، هدف من الله حتى يطلع على فرجها وعلى وجهها وعلى جماعها وعلى جميع ما كان مستورا يطلع عليه رجل آخر، لأنك أنت لم تعمل بعمل يعني. أنك تطلق بالواحدة، تطلق بالواحدة ثم تنظر هل يرجع مع بعضكم البعض، كل واحد منكم يرجع إلى الآخر ولا لا. استعجلت وطلقت بالثلاث فأنت لا يجوز لك أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. شوف الأداب، أداب الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يستعجل بالطلاق، يطلق بالزوجة يطلق ثلاثا واحد، ربما الشيطان يروح نعم ويحصل الاتفاق وأنت تستعجل تطلقها بالثلاث، تقول أنت طالقة بالثلاث لا تجوز لك، لا تجوز لك حتى تنكح زوجا غيرك. نسأل الله أن يؤدبنا. إيش يقول يا شيخ؟ إيش يقول؟ أهلي إيش يقول؟ أهلي يا أبو أهلي. خلق زوجته ثلاث واجوا كتبوا كتاب لواحد ثاني بدون ما ينكح، ابرده ويطلق ابرده وزوجه يعني. لا هل يجوز؟ لا يتدخل، لا يتدخل المحلل، لا يجوز المحلل نكاحه حرام، المحلل نكاحه حرام، ان يكون ما في شرط ولا في شيء. بعض الناس يتصدق زوجته يقوم يجيب واحد يركب عليها يركب، حرام هذا. نسأل الله لعن الله المحلل والمحلل له. حديث خليك يقول تجيب واحد رجل في الكذب يقول هذا نكاح، لا، لابد أن يكون نكاحا صحيحا وأن يكون الرجل لا عنده علم. نعم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أقرأ يا شيخ. لا يقال إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو بطول مقامه في الموقف. نعم. فأما إذا دخل الجنة فلا، لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة، والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه. فإنا نقول ما ذكرتموه محتمل لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويرده من ظاهر الحديث الذي ذكرناه وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه، بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه وهو ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة. وإن دخل الجنة يحرمه، والذي يلبسه ولو تاب وتاب ودخل الجنة يحرمه لأنه لبسه في الدنيا. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. وهذا نص صريح وإسناد صحيح. فإن كان وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغاية في البيان. هذا الدليل، إن كان هذا القول قول الرسول وهذا ولم يلبسه. وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. ومثله لا يقال بالرأي والله تعالى أعلم. ومثل هذا الحكم لا يقال بالرأي، ما حد يحكو الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يقولون بالرأي، لا بد أن ينقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أخوف منا، لأن أصحاب محمد أخوف منا بالآداب. نسأل الله أن يؤدبنا كما أدبه. سعى عليهم نور محمد، سعى عليهم نور محمد عليه الصلاة والسلام، وأصحابه اجتمعوا به نعم وتؤدبوا بآدابه. صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعلنا معهم إن شاء الله. وكذلك من شرب الخمر ولم يتب، ومن استعمل آنية الذهب والفضة، وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك بعقوبة، كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة مصطفى والحمد لله، التذكرة الذي نقرأها ليلة الجمعة. نعم. وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتق عن ثياب الجنة. نعم. وقد ذكرناه في سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس وما، يعني يقول على أن ليس إذا جاءت في الكلام، هذا قواعد نحوية، يعني يقول على أنه إذا جاءت ليس في الكلام يأتي في خبرها الباء. وما ربك بظلام للعبيد. وليس الميم هنا بمعنى ليس أن تأتي في خبرها الباء الزائدة. ليس ربك بظلام. ليس زيد بقائم، فالباء في قوله بقائم فالباء زائدة، وقائم نقل بالكسر، وقائم خبر لإيش؟ لليس منصوب على منصوب الفتحة التي منعتها منه الكسر، التي منعتها الكسر لحرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. نعم. وبقلة في خبر لا وكل ناسخ منفي. نعم. طيب. إلى أن قال: وقوله دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. الشاهد في قولي بقعددي، حيث أن الباء اتصلت بخبري لم يجدني. ها بخبري ما إيش؟ لم يجدني بقعددي. بين الأداة التي كل ناسخ منفي هنا يا شيخ، البيت المثال: فلما دعاني لم يجدني بقعددي. بين الذي عمل ليس بقعددي، هذه الباء الزائدة بقعددي، يعني ليس لم يجدني بقاعد، بل ناداني قال: هلما ساعدني في الحرب. أتيت إليه لم أقعد، لم يجدني بقعددي، يعني لم أوافقه، بل أجبته، لم أكن جبانا، بل أجبت دعوته. نعم. الشاهد قوله بقعددي. أيوة. حيث دخلت الباء حرف الجر الزائد عليه. نعم. بين العامل وهو مفعول ثان ليجدني. نعم. طيب. الذي أصله خبر. نعم. خبر لمن؟ بين البيت. البيت: دعاني أخي والخيل بيني وبينه. دعاني أخي دعاني. نعم. والخيل بيني وبينه، الخيل التي هي ضده، الجماعة الذين يأتون الخيل ضده. ودعاني أخي، أفزع لي يا أخي. أجبته ولم يجدني بقعدني، يعني لم يجدني أمتنع عن إجابتي، بل جئت إلى دعوته بقعدني ليس بقاعد. وهنا الباء في قولي بقعدني، الشاعر العربي أتى بالباء زائدة في مفعول في قولك في بعدك. نعم. ويندر في غير ذلك. نعم. كخبر إن ولكن وليت. نعم. في خبر إن ولكن لا يأتي، يندر يعني يكون الباء زيادتها قليل، زيادتها قليل. نعم. في قوله فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها. فإن تنأ تبعد عن هذه المحبوبة. بعدين فإنك مما أحدثت بالمجرب. بالمجرد بعد الباب في قوله في بال. نعم. وقوله ولكن أجرا لو فعلت بهين. وهل ينكر المعروف في الناس والأجر بهين؟ كيف في قوله بهين؟ وهل ينكر المعروف والأجر؟ لا ما ينكر. من فعل معروفا في أخيه الله سبحانه وتعالى جازاه بمثله. جزاه بمثله. نعم. الشاهد قوله بهين. بهين. نعم. حيث دخلت الباء الزائدة على خبر لكن. لكن هينا. هينا. حيث كان لكنه هينا. نعم. طيب. وقوله يقول إذا قلولا عليها وأفردت. يقول إذا قلولا عليها وأقردت على ليت ذا العيش اللذيذ بدائمي. بزائري أليس. حيث قف في خبر ليس. ليس. نعم. ليس. ليس. أليس. الحمزة للاستفهام وليس من أخواته تنصب الأول وترفع الثاني. نعم. الشاهد قوله ليت ذا العيش بدائمي. حيث زاد الباء حرف الجر الزائد. نعم. على خبر ليس. نعم. وإنما دخلت في خبر أن في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر. نعم. يبغى يجيب الشيخ عن أن جاءت الباء في خبر إن وقال الله بقادر مع أنه وقال على أنها تقل. طيب ها. لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله. نعم. هذا باب أفعال المقاربة. نعم. وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. كتسميتهم الكلام كلمة. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع. تقول فلان قام فينا وخطب فينا كلمة وهو قال كده ورغ من هنا إلى هنا. سمى الكلام الكثير سماه بإيه؟ بكلمة. سماه كلمة. يطلق الكل على الجزء ويطلق الجزء على الكل. نعم. طيب. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع. نعم. ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة كاد وأوشك وكرب. هذه الثلاثة تدل على القرب. كاد أن يقوم. كاد الهواء أن يأخذ بإيه؟ بملابسنا. شوف بمعنى قرب. هذه الثلاثة تدل على القرب عند كلام العرب. كاد أوشك الثاني يزيدي وأوشك. وأوشك أوشك أوشك أن يقوم يعني قرب أن يقوم. والثالثة كربا. كربا. والثالث كربا. كربا. أيوه. وما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة. على رجاء الأمر يعني على حصوله. بين يحصل ولا ما يحصل لكن القوة أنه يحصل. نعم. عسى وخلولق وحرى. أيوه وحرى. يقول إخلولق النبات أن يثمر. الزرع أن يثمر. نعم. وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ. هذه تدل على إيه؟ على الشروع. على الشروع أنشأ يعني شرع يفعل. شرع إيه؟ يفعل. هذه الأفعال تدل على أن الإنسان شرع يفعل فيما أراد. نعم. ويعملن عمل كان إلا أن خبرهن يجب كونه جملة. نعم واجب أن يكون جملة. نعم. وشذ مجيئه مفردا بعد كاد وعسى. نعم. كقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وهي ايه؟ تصفر. وهي تصفر يعني يقول أن فارق زوجته كم من مثلها فارقته وهي ايه؟ تصفر يعني على أنها تتندم لأن النساء عزامات ندامات. النساء عزامات ندامات تعزم على زوجي أنا أفعل أنا أترك والله لما تسلقها كأنها نار انطفت كأنها نار انطفت لما يحصل الطلاق كأنها نار انطفت تأتي إلى زوجي راجعني بعد ما يحصل الإيه بالأول عزامات تعزم وهذا على زوجها وإذا حصل التراب تندمت مثل النار لما تهب وتطفيها بالموية كيف نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى ويسعدنا للاجتماع بالزوجات الطيبات إن شاء الله وهي كذلك تكون صاحبة أدب وهو كما يكون صاحبة أدب حتى يعيشها. نعم طيب. الشاهد قوله كدت آئبا. كدت آئبا يعني كدت راجعا كنت راجعا يعني شرعته في الايه في الرجوع حيث جاء خبر كاد وهو آئبا اسما مفردا ولا يكون الا جملة كنت ان أؤوب كنت اقول الجملة. نعم طيب لكن ان هنا مصدرية كاد ما يقترن الخبر بان ما يقدر لأن النهار مصدرية يكاد البرق يخطف أبصاره. نعم طيب. وهذا شاذ قلت لك هذا شاذ يعني على يعني على غير لسان العرب على غير لسان العرب الفصحاء. نعم. وقولهم عسى الغوير أبؤسا. نعم هذا القول من أمثال العرب. نعم. والغوير تصغير غار والأبؤس جمع بؤس وهو الشدة. هو شدة الغار وهو النفق في الجبل النفق ممكن يقول الغار. نعم النفق في الايه في الجبل ولذلك عليه الصلاة والسلام حينما بلغ عمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك يخرج مع الناس ويبيع ويشتري وكذا وكذا إلى آخره عليه الصلاة والسلام حتى أنهم سموه بالأمين حتى يعرفون أمانته والله جعله يبيع ويشتري ويفعل ما يفعله الناس من الطيبات. نعم حتى بلغ 40 عليه الصلاة والسلام حبب إليه الانفراد الله جعل في قلبه أنه ينفرد بنفسه عليه الصلاة ولا يجتمع بالناس اجتماعه بالناس قبل ذلك حتى يرون أمانته وحتى يرون معاملته. نعم كلهم كانوا يقولون الأمين يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام ولما قرب عند العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى اخوانه الانبياء المرسلين وآل كل وازواجك من ذريه كل صحابه كل اجمعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كما بلغنا رجب وشعبان بلغنا رمضان واجعلنا من الصائمين القائمين يا ارحم الراحمين واعد علينا كرات ومرات بهناء وسرور وانصرنا على اليهود والصرب وكل من يناوي امه محمد. اقرا قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب ما يكون من العلامات بين يدي الساعة. ويذكر العلامات التي تدل على قرب يوم القيامة الساعة وهي قرب يوم الايه من اطلاق الايه الجزء وليس به الكل. يطلق على الكلام كلمة. تقول فلان قام يخطب فينا كلمة وهو نصف الجريدة يخطب فيها ورقة فيها نصف الجريدة. يقول قام فينا يخطب كلمة أردت بالكلمة إيه كلام كما قال ابن مالك وكلمة فيها كلام يعلم أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم ها طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم كلهم الذين جمعوا أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمع أبا إدريس نعم الخولاني. هذا الخولاني أسلم في زمن من التابعين ليس من الصحابة. نعم. قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قال الخولاني قال أتيني قال سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله يروي عن أوف عن أنس بن مالك خادم الرسول يروي عن خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عوف بن مالك عوف طيب أنا حسن تقول أنس بن مالك. قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم نعم في قبة أدم يعني في خيمة من جلد عليه الصلاة والسلام. وغزوة تبوك آخر غزوة غزاها الرسول آخر غزاها المصطفى تبوك. نعم. وأول غزوة غزاها الرسول والدان أو بواط أو غزوة بواط والدان أو بواط. نعم نعم. فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كفعاص الغنم. ذكر الرسول علامة الساعة من علامة الساعة قال عليه السلام موتي يعني أموت أنا عليه الصلاة والسلام. نعم. مع أنهم كانوا يظنون أن الرسول لا يأتيه الموت فأخبرهم على أن من علامة الساعة موتي وما من نفس إلا ذائقة الموت. نعم. طيب. ثم استفاضة المال حتى يؤثر بعد ذلك إيه ثم فتح بيت المقدس يفتح بيت المقدس فتحوه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأدخلوا الإسلام فيه. نعم. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم موتان يعني فيكم موت وهو الطوفان يقولوا دحين يسمونه مكروب والعياذ بالله لما عنه الطوفان موت من الله تعالى يعني يصير شوطة الموت يكثر في الناس يموتون وهذه العلامة الثالثة وهو الموت يأخذكم كعقاص الغنم كالمرض الذي يأتي للغنم ويميتهم. نعم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. فهذا آخر علامة وهو على أن المال يكثر عند جميع الناس مو عند بعض الناس الآن لا عند جميع الناس يكثر. نعم. حتى أن الإنسان يأتي بالزكاة يريد أن يعطيها لفقير ما يجد فقير يقول لو جيتني قبل يومين أو أمس لكان أخذتها منك كنت فقيرا الآن ماني فقير. نعم. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم فتنة تحصل فتنة، ليس بيت من العرب إلا تدخله هذه الفتنة. نعم نعم. ثم فتنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون، ثم تكون بينكم وبين الروم، الروم يحصل بينكم وبينهم قتال شديد. نعم. ثم بعد ذلك يحصل بينكم وبينهم هدنة، يعني عدم قتال، عدم قتال، هذه من العلامات. نعم. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني كل يعني دوم تحت البياري 12,000، كل بيارك تحت 12,000 نسمة. نعم. هذا حديث صحيح. الموتان بضم الميم هو الموت، وبالفتح هو الأرض التي لم تحيي. وقوله كقعاص الغنم، القعاص داء يأخذ الغنم. أراد الشارح رحمه الله الشيخ يبين لنا موتان إذا قرأناه بضم الإيه، بضم الميم هو الموت، موتان موتان يعني يكثر فيكم الموت، وبكثر الميم الأرض التي لا تنبت، الأرض التي لا تكون للزراعة. نعم. وقوله كقعاص الغنم، القعاص داء يأخذ الغنم لا يلبسها أن تموت. نعم. لا يجعلها تعيش.